وما حكم قول إن شاء الله سأدخل الجنة إذا كان تفاؤلا ما في بس مثل قول مسلم طهور إن شاء الله؟ يقول الصحيح أن القضاء والقدر طريق مظلم لا نسلكه. لا، القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان ونؤمن به. يقول ما دام أعمال بني آدم مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض كيف يكون قدر فيه مشيئة المخلوق تحت مشيئة الخالق؟ الله جعل لك مشيئة، الله كتب في اللوح المحفوظ أن لك مشيئة تفعلها تحت مشيئة الله. قال سبحانه ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا كان قصد السائل لماذا نعلم وهو مكتوب علينا كل شيء، يقول جواب من وجهين. الوجه الأول جاء سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما بين لهم مكتوب، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني كل شيء مكتوب. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ميسرون لعمل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار والعياذ بالله. الوجه الثاني وهو عقلي، لو جعت من الطعام وقال لك شخص كل من الطعام، هل تقول له مكتوب اني ساموت فما اكل الطعام، او تاكل حتى تدرك ثمنيتك؟ لا شك تاكل فتسعى للاكل وتطلبه حتى ولو كان مكتوب ذلك، فمكتوب انك تجوع ومكتوب انك تاكل، فما تتوقف عن العمل. وهكذا لو قيل لك عندك امتحان غدا في الجامعه، فهل ما تذاكر تقول مكتوب؟ لا، تفعل السبب مثل ما قال السلام كل ميسر ما خلق له، تفعل السبب وترجو أن توفق فيما سعيت له وهكذا. يقول ما علاقة الإيمان بالقدر بأنواع التوحيد الثلاثة؟ له علاقة بتوحيد الربوبية من أفعال الله، فعلم الله وإحاطته ومشيئته هذه من الربوبية سبحانه وتعالى. يقول كيف يكون العبد، كيف يمكن للعبد أن يكون دائما مستحضر معاني الأسماء والصفات عامل مقتضاها وأثار لأن أشغال يومية الواجبة أحيانا قد تخل وتضعف هذا الاستشعار، وإن كانت هذه الأعمال مأمور بها شرعا كطلب الرزق وغيره. الحل في ذلك دائما تكرارها في طلب العلم، يعني حضور مجالس العلم التي فيها تذكير باستمرار بدروس العقيدة. هذه بإذن الله من أنفع الأسباب المقوية لثبات وقوة الإيمان وقوة العبد ورسوخ أيضا إيمانه وعلمه. يقول في عبارة منتشرة بين الناس وهي إذا قيل لأحدهم ربما يحدث لك كذا وكذا فيقول الله لا يقولها، فما حكم هذه العبارة الله لا يقولها؟ ما في بس، إنما أمره إذا رجل يقول أكون فيكون، يعني يا رب لا يقول هذا الأمر، لا يحدث هذا الأمر، يطلب رب عدم حدوثه. يقول الألعاب التي فيها صور مجسمات كالجمل والخيل والعروسات تمحكم شمال الأطفال وفيها صور من يعنى وكذا، نعم وكذلك الدمى. حديث عائشة في البخاري تقول وضعت أعواد ألعب بها كخيل سليمان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، فليس فيها صور، عود وعود. تقول هذا خيل مثل خيل سليمان له جناح، ليس مثل الآن صور وبعض العرائس ترمش بل بعضها يخرج صوت، هذه مضاهات لخلق الله عز وجل. لكن لو شخص أخذ مثلا لو وجد عنده ما يشتري ابتداء، لو وجد عنده ما يسمى بالعرائس وطمس الوجه وتلعب البنت أو الطفل الصغير أو الطفل الصغير باليدين ونحو ذلك ما في بأس. يقول الإنسان مسير أو مخير، شو ابنكم قبل الإنسان مسير ومخير في وقت واحد، لا يعني نقول لا مسير ولا مخير. يقول هلكت امرأة عن زوج وأبناء وبنات ووالدين وإخوة وأخوات، ما نصب والديها وأخواتها وأخواتها من ميراثها. الزوج له الربع والأب له السدس والأم له السدس والأبناء والبنات لذكر محضر الأنثيين والإخوة والإخوات محجوبات ما يرثن، محجوبات في الأصل الوارث وبالفرع الوارث. يقول إن الرجل يعمل بعمل الجنة ولا يكون بينه وبين الجنة لذراع فيسبق عليه القول فيموت على عمل أهل النار فيدخلها كما قال. ممكن يشرح لنا هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح مسلم، يعني الرجل قد يختم له إما بخير أو يختم له بسوء، يعني أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فقد يكون الرجل يعمل بالصالحات ثم قبل أن يحل عليه الأجل بزمن يسير يتغير حاله والعياذ بالله فيدخل النار تدخل النار. وكذلك العكس، قد يكون الرجل فاجرا ثم بعد ذلك في آخر عمره يتوب الله عز وجل عليه فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. ومن هنا تعلم أنه يجب عليك أن تسأل الله كثيرا بالثبات على هذا الدين وعدم التقلب عنه. لذلك الله عز وجل قال في كتابه من دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكما تعلمون القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يقلبهما سبحانه كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة الله ومقلب القلوب، وكان من دعاء: اللهم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي يمينه: لا ومقلب القلوب. فلا سيما في زمن الفتن وكثرة الشبهات والشهوات يكون الدعاء فيها ألزم مع قلة العلم وكثرة الطوارئ التي تطرأ من أفكار ونحو ذلك، إما بأقوال مزيفة وهي باطلة أو بشهوات وفتن. ولا منجى للشخص من هذه الأمور إلا بالدعاء كثيرا بالثبات على هذا الدين ثم الاستمرار على مواصلة طلب العلم، فهو من أعظم الأسباب، فهو من أعظم أسباب الهداية. أقول: هل الشك والتردد في الإمام بالقدر كإنكاره؟ نعم، مطلوب. حديث عمر قال: أن تؤمن، ما تشك، تؤمن بالقدر خير وشر، تؤمن إيمان جازم وتعقد عليه في قلبك، لا تردد فيه ولا شك ولا كفر به، وإنما تؤمن إيمانا جازما قويا بالقضاء والقدر. وكلما ضعف الإمام القضاء والقدر في قلب المسلم كلما زاد تجزعه وتسخف على المكتوب، وإذا قوي رضي بالقضاء والقدر، وإذا قوي تحول من الإمام القضاء والقدر إلى مرتبة عالية فيه وهي الرضا به، ثم إلى أعلى وهي الصبر عليه، ثم إلى أعلى وهي الرضا به، ثم إلى الدرجة الرابعة وهي العظيمة القليلة وهي الشكر على ما كتب الله عليك من شر فيه. يقول بعض سائقي الشاحنة: تضعون في مخرة الشاحنة على كف القدر نمشي وما ندري عن مكسور. ما حكم هذه العبارة؟ لا، ما تشوش، ما تمشي على كف القدر، تسير بأمر الله وبحكمته وعلمه، القدر مثلك مخلوق. فقال: يجلس الدعاء: يا رب يا رب اشفني اشفعني، ولا يجلس الدعاء: يا رب اشفعني او ما اشفيني. يقول: يا رب، كل دعوة ليست فيها إثم ولا قطيعة رحم فهي مشفوعة. كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب. الله يقول: يدبر الأمر. الله اللي يدبره، يدبر الله الأمر، يدبر الأمر، مو الكف مو القدر. يقول: ما معنى أطعمه الله وسقاه؟ يعني عفو، ليس عليه الذنب ولا إثم، فما حدث له طعمة من الله له. يقول: على من تجب الدعوة؟ وهل قول أن العلماء لهم الفتوى تدريس وتذكير وطلب العلم تدريس وتذكير العامة لهم التذكير، هل هذا صحيح؟ أنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سهل البخاري يقول: بلغوا عني ولو آية. فإذا علمت فعلم. وابن القيم رحمه الله يقول: من تعلم وعلم وصبر ودعا فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فشخص يتعلم يعلم على حسب من حوله، فإذا كان كبار السن عوام يعلمهم أمور الدين ضرورياته، وإذا كان طلبة العلم يعطيهم ما يوفقهم، وإذا كانوا أعلى يعطيهم ما يوفقهم، وإذا كانوا صغار يعطيهم ما يوفقهم، وهكذا يتدرج معهم حتى يعلمهم شعائر الدين. المهم أن الإنسان لا يتوقف عن التعليم والدعوة وإرشاد الآخرين. يقول: حاجم في هذا الزمان لا يمس دم المحجوم، فهل يفطر إذا كان ما يقرب من جسده بفمه؟ في العلة منتفية. يقول: سافر شخص إلى جدة وفي رجوعه المدينة يريد أن يصلي قصرا في مسجد، فهل يجوز ذلك؟ رجل سافر إلى جدة وفي رجوعه المدينة يريد أن يصلي قصرا في مسجد، لا.

وإن كان ما حدث من ذكر من أقوال النبي لقومه والعكس بغير اللغة العربية فجاء في القرآن بالعربي، نزل القرآن عربيا، نجعل القرآن عربيا. يقول هل يمكن أن نقول الكلام الشرعي من الله قد توقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، انقطاع الوحي انتهى. يقول ما حكم فقاعة الأصابع في غير الصلاة؟ ما في بس ما ورد فيها نعم، لكن أنا بسألكم سؤال، هل يجوز أن يقول شخص ورب القرآن؟ ايش تقول يجوز؟ يجوز يا محمد ورب القرآن يجوز؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ ها؟ مو بحنا نقول القرآن كلام الله، هل يجوز يقول ورب القرآن؟ شخص يقول ورب القرآن يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليه؟ لأن القرآن منه صفة من صفات الله. ها؟ يقول ورب المصحف قصده جلاده والغلاف والورق، ما في شيء، الله رب كل مخلوق. يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم، لكن ورب القرآن لا. طيب رب النعمة يجوز؟ ما في شيء. نعم محمد. طيب بسألكم سؤال بس الدرس بكرة بس فكروا فيه، هو شقين، شق نجاوبين عليه مباشرة، الشق الثاني فكروا فيه، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هل القرآن خالق أو مخلوق؟ طيب غير مخلوق لا شك، لكن خالق أو غير مخلوق؟ بس خالق أو مخلوق فكروا فيه يا بكرة، غير مخلوق لا شك. ها ما عندي أسأل، خالق أو غير خالق؟ لا خالق ولا مخلوق، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. ها لا، الصفات بكلام الله ما يجوز، لكن توسل بكلام الله إيه؟ يعني لو شخص يقول يا كلام الله نجني، ما يجوز، لا صفة، لكن أتوسل إليك يا ربي بكلامك العظيم أنك تنجيني من الكربة، ما في بس. زي مثل لو تقول أتوسل إليك برحمتك يا رب أنك ترحمني، أنا قد تجدون في فتاوى الشيخ الإسلام كررها كم مرة، يقول الدعاء الصفة مثل أعوذ برضاك من سخطك، والمراد التوسل، مراده التوسل هو دعاء الصفة، التوسل بالصفة. لأن هو ذكر فرد المنطقيين كما نسيت 83 قال ودعاء الصفة كفر بالإجماع، كذا قال ودعاء الصفة كل، إذا مر عليك الفتاوى دعاء الصفة مثل أعوذ بنور وجهك أعوذ بوجهك، فمراده التوسل بالصفة مو بدعاء الصفة. يقول هل كلام الله في صفات العلو التي هي من صفات الله؟ جميع صفات الله عالية، جميع صفات الله عالية وحسنى وبالغة. يقول هل يجوز قول رب الصلاة؟ إيه رب العبادة، الله رب العبادة، يعني الواجب صرفها لله. ورب البعث هل يجوز الحلف به؟ قل بلى وربي لتبعثن، والله لتبعثن. يقول هل يجوز قول والذي أنزل القرآن؟ إيه نعم، من أنزل القرآن؟ الله. وكيف نقسم بأن الله هو الذي أنزل كلامه؟ يعني نقسم بالله، الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، نقسم بالذي أنزل القرآن سبحانه وهو الله، مو بأنزله يمكن السائل أشكر عليه أنزل الصفة، فأنزل القرآن، نقسم بالقرآن الذي أنزله الله، نقسم برب القرآن الذي أنزله الله.